بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساليب التي يمارسها الشيطان لإغواء البشر وإضلالهم وتضليلهم، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها ما يتعلق بالشيطان وحزبه الذي ذكره الله تعالى في قوله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. طبعا هذا أيضا من المعارف الأساسية الكبرى الموجودة في القرآن الكريم حتى نبتعد عن أن نكون من حزب الشيطان، لأن هناك في الأرض حزبان، حزب الله وحزب الشيطان. حزب الله هم الذين يتمسكون بعبادة الله بمفهومها الواسع والشامل لكل شؤون الحياة، يتمسكون أو يطبقون أوامر الله ولا يعارضون الله ولا يعترضون عليه في أي شأن من الشؤون. وحزب الشيطان وهم أولئك الذين فعلوا ما فعل إبليس عندما ينتقون من الدين ما يشاءون ويشكلون دينا مزاجيا، إما أن ينفروا من الدين مطلقا أو يشكلون لهم دينا يتناسب مع أهوائهم، مثل ما فعل الشيطان عندما اعترض على الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا الحزب كما يذكر الله سبحانه وتعالى هذا اختيار، هؤلاء يختارونه. نعم بألسنتهم ربما ينفرون من هذا الأمر، ينفرون من الشيطان، يصورونه بصورة ربما قبيحة، يستعيذون منه، ولكنهم في حقيقتهم يعني هم يمارسون، يعني يكونون مخلصين موالين لهذا الحزب أو الشيطان ولاء مطلقا. لذلك ذكر الله تعالى أن الشيطان يهتم كثيرا باختيار أعضاء هذا الحزب، يعني خاصة هذا الحزب الذي تكون لديه. لنا في أي حزب نجد ما يسمى باللجان الرئيسية، رئيس الحزب، لجان رئيسية لأعضاء لجان مختلفة إلى آخره. وهناك الأعضاء العاديين، فالشيطان يهتم بالأعضاء الأساسيين في هذا الحزب، لأن هؤلاء الأعضاء الرئيسيين يصبح هذا العضو نائب عنه في كل المهام، بالإضافة إلى أن هؤلاء قد يصلون إلى ما لا يستطيع الشيطان نفسه أن يصل إليه. يعني هناك أدوار، مثال الشيطان ليس لديه القدرة على ما يسمى بالجوانب العسكرية وغيرها، فالشيطان فقط يوسوس، فماذا يفعل؟ يلجأ إلى هؤلاء الرؤساء أو القادة العسكريين وغيرهم، بحيث يمارسون هذا الدور، يؤدون أدوارهم المرتبطة بالجانب العسكري. الشيطان طبعا يحاول أن يوسوس لأهل الحق ليصرفهم عن الحق، إذا لم يستطع يسلط عليهم أهل الباطل بحربهم، ويتصور أنه بتلك الحرب قد يستطيع أن يؤثر فيهم. ولذلك يعني هذا الحزب، حزب الشيطان، يتشكل من كل من نراه من الزعماء والقادة والعلماء الذين يخالفون نهج الله تعالى، كل هؤلاء هم في حزب الشيطان. ما دام الشخص ليس في حزب الله فهو في حزب الشيطان، كما قال الله تعالى عن بعض الذين توهموا أنهم أوتوا العلم. الله تعالى يقول: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني كان لديه العلم وآيات الله فانسلخ منها ولم يهتم بها ولم يطبقها وتملص من المسؤوليات المرتبطة بها. هذا معنى انسلخ منها، انسلخ منها جميعا أو انسلخ من جزء منها، مثلا لم يأمر بالمعروف لم ينهى عن المنكر، خاصة في الأمور التي ترتبط بالحياة وترتبط بالإيجابية في الحياة. يقول فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، الشيطان هنا جاء فكان من الغاوين، يعني تحول إلى الغاوين وتحول إلى أداة غواية، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. يعني هذا انتكس، تحول إلى الكلب، إلى مثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يعني هذا المثال ليس خاص بذلك الذي ربما البعض يسميه بلعم بن بعوراء أو غير ذلك، طبعا لا تهم الأسامي، هذا موجود في كل الأجيال، العلماء الذين انسلخوا من آيات الله سبحانه وتعالى وتحولوا إلى أدوات للغواية وتحولوا إلى كلاب كما يذكر الله سبحانه وتعالى يلهث. يعني هؤلاء تجدهم يخطب وهو في الحقيقة ينبح كما ينبح الكلب، يعني كما صوره القرآن الكريم، ينبح ليحض الناس على الفتنة، يحض الناس على الصراع، ينشر الفتنة بينهم ويستعمل كل وسائل لذلك. كذلك الله تعالى أشار إلى هذا المعنى عند ذكره لتهديدات الشيطان باستعمال هذا الصنف في كل المحال، وخصوصا ما يرتبط منها بتعديل الفطرة البشرية لتتناسب مع المزاج الشيطاني، لأن الشيطان يرى أن الفطرة الإنسانية السليمة الجبلة الصبغة الإلهية الموجودة في الإنسان تحول بينه وبين تحقيق أمانه، لأن هذه الصبغة السليمة وفطرتها وفطرة السليمة خالية من الأهواء التي يستطيع الشيطان التلاعب بها. شخص مثلا تجد لديه قناعة، الشيطان لا يستطيع أن يؤثر يطمعه مثلا أو يرغبه في الكسب الحرام، هذا الشخص قانع بما أتاه الله تعالى، فلذلك تجده يحاول أن يدنس يبعد هذا الأمر بنشر أفكار معينة، يعني أفكار معينة بأن القناعة دليل على الضعف، ضعف الشخصية، أن الإنسان القانوع إنسان لا قيمة له لأنه ليس لديه طموح إلى آخره، فيغير الأفكار بحيث تصبح القناعة شيء سلبي في المجتمع. الله تعالى يذكر نموذج عن هذا الأمر، قال إن يدعونا من دونه إلا إناث وإن يدعونا إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام آذان الأنعام ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ثم قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، يعني هذا الشيطان الذي اتخذ الشيطان وليا من دون الله هو الذي فقد خسر خسران مبينا، هو الذي تحول إلى حزب الشيطان. فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أن الشيطان يستعمل كل وسائل الإغواء لديه لاختيار رؤساء التضليل وزعماء الفتن، يهتم بهم كثيرا لكونهم ينوبون عنه، ليحول منهم قادة فكريين وزعماء اجتماعيين وفلاسفة ملهمين وشعراء مبدعين وفنانين موهوبين، يصبح كل شخص يخدم أغراض الشيطان يصبح عنده عند الناس. الآن مثلا روائي، إذا كان روائي يكتب أدب مؤدب ومحترم ويدعو إلى الأخلاق ويدعو إلى الفضيلة، تجده لا أحد يهتم به، لكن عندما يكتب أشياء يعني الأدب المكشوف والمفضوح والبذيء تجد الشيطان يوحي إلى الرؤساء إلى المسؤولين بأن يسلموه الجوائز الكبيرة، بحيث يصبح هذا الشخص يعني مثل ما حصل مثلا مع نجيب محفوظ مع الكثير، يعطون جوائز لكونهم دعموا مثلا الكيان الصهيوني أو وقفوا مواقف معينة أو دعوا إلى أفكار معينة، وبالتالي يحول من هؤلاء بهذا الشكل، يصبح شخص فيلسوف كبير، مفكر كبير، فيلسوف ملهم، شاعر مبدع، نتيجة هذا الأمر ليخترق من خلالهم عقول عامة الناس لتصبح مراكز التحكم الفكري بين يديه، يتحكم فيها كما يشاء. أشار القرآن الكريم إلى هذا كذلك عند ذكره لكيفية مقابلة الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى لإعادة صياغة الإنسان إلى فطرته الأصلية، لا بحسب النسخة المزورة التي حبكها الشيطان. الله تعالى يقول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، طبعا هؤلاء الذين حول الشيطان منهم إلى قادة فكريين يفرحون بما عندهم من العلم ويسخرون من آيات الله، يسخرون من الرسل، يسخرون من الهداة، مثل ما حصل في عهد الإمام علي، يعني الإمام علي كان يكلمهم بالحكمة التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وآله وتعلمها من القرآن الكريم، لكنهم تركوه وذهبوا إلى كعب الأحبار وعرفوه بأنه إمام من أئمة العلم، وعاء من أوعية العلم، يأتيهم بالأخبار وبالأساطير وبالخرافات فتركوه، مثل ما حصل أيضا لقريش عندما تركوا رسول الله وذهبوا إلى النضر بن الحرث ليقص عليهم قصص رستم وسفنديار وغيره، مثل ما الآن في الواقع عندما يتركون القرآن ويذهبون إلى هوليود أو الأفلام والمسلسلات وغيرها ويستغرقون فيها ولا يهتمون بالقرآن الكريم. إذن في كل جيل الشيطان يؤسس مؤسسات تؤدي دوره في إبعاد الناس عن الهدي الإلهي، ثم طبعا إذا ابتعدوا عن الهدي الإلهي يتمكن من صياغة فطرتهم كما يشاء وتصبح لها القابلية في أن تتحول إلى حزبه، إما تتحول كأعضاء بسطاء وإما تتحول كقادة في ذلك الحزب. ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بهذه الجوانب، بالتحذير من أن يصبح الشخص حزبا من حزب الشيطان. كل شخص لا يكون مع الصالحين، لا يؤدي ما أمر به، فسيصبح لا محالة من حزب الشيطان. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عن حزب الشيطان وتشكيلته وعلاقته، علاقة الشيطان بهذه التشكيلة والمهام التي ينفذها بدله، في قوله إبليس بدأ وحده. قال عن الشيطان كيف بدأ في أول هذا الحزب، قال إبليس بدأ وحده، بدأ مشواره وحده، ومعركته الأولى خاضها مع أبينا آدم عليه السلام لوحده وبشكل مباشر. فيما بعد أصبح لإبليس ذرية، جنود، أعوان، أتباع، قبيل، أنصار، شياطين كثر من الجن، وأعوان كثر من الجن من عالمه، لأنه من عالم الجن، فهناك الكثير من الشياطين من الجن كما ذكر الله تعالى في سورة الجن. أيضا هناك ناس تبعوا الشياطين، وهناك ناس هناك جن اتبعوا الشياطين، وهناك جن لم يكونوا كذلك. الله تعالى يشير إلى هذا في سورة الجن، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. يعني الله تعالى هنا التقرير يقدمه على لسان الجن أنفسهم حتى يخبروا عن عالمه، وهنا المعارف القرآنية المرتبطة بالجن نجد الكثير منها في هذه السورة المباركة. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. يعني هؤلاء الصالحون من الجن عندما سمعوا القرآن تأثروا به فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يعني قالوا نحن لسنا مشركين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى ومسلمين بكل ما جاء في القرآن الكريم، وأنه كان يقول سفيهنا، هنا يقصدون الشيطان إبليس على الله شططا. يعني إبليس كان يمارس الغواية حتى مع الجن أنفسه، كان يحضهم على الشرك ويحض مثل ما كان يفعل السامري. أيضا إبليس كان يحض مع عالمه، أهل عالمه. يعني إبليس لم يكتفي فقط بإغواء البشر، وإنما أيضا يغوي أهل عالمه. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان، ثم ذكروا ما يحصل بين البشر، يعني من الاستعاذة بالجن والإشراك بالله سبحانه وتعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لدائما الذي تمسك بالشياطين لن يزيدوه إلا رهقا وتعبا مثل ما يفعل الشيطان، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، إلى آخر الآيات الكريمة. ثم ذكر، يعني ذكروا هؤلاء، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددة. يعني الشياطين، أو عفوا عالم الجن فيه الشياطين وفيه الصالحون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، إلى آخر الآية السورة الكريمة. وطبعا سورة مهمة جدا تعطينا المعارف الحقيقية المرتبطة بعالم الجن، وليس كتلك المعارف للأسف التي ينشرها تيارات السلفية والتي تصور الجن بصورة مختلفة تماما. القرآن الكريم يعتبر الجن مثل عالم الإنس، أيضا فيه صالحون فيه منحرفون، فيه طبعا هؤلاء يعني همهم ما هي همومه، ليس كما قلنا هؤلاء الذين يصورون الجن وصراعهم مع البشر فقط يعني أمراض ونحو ذلك، لا ينظرون إلى المسألة من الزوايا الأخرى. فلذلك تشكيلة حزب الشيطان فيها من عالم الجن وفيها من عالم الإنس. يقول كما ذكرنا أن إبليس يعني يقول كثير من الشياطين من الجن اتبعه كما يسميهم القرآن الكريم، لربما أعدادهم أعداد هائلة جدا. يعني البعض كما قلنا يتألى على الله فيذكر أعداده مثل ما ذكرنا عن تيارات السلفية وابن تيمية، ويسمع يعني حتى يعتبروا أن المعارف التي تلقوها من حوارهم من الجن يعتبرونها وكأنها معارف صحيحة، ومن أدراهم أن ذلك الحوار كان مع الجن أو كان مع أنفسهم أو كان مع أهوائهم، ومن أدراهم أنهم حتى في حال كان حوار مع الجن أنه كانت معلومات صحيحة. للأسف نجد كتب الآن موجودة في الأسواق تخبر عن هذا العالم نتيجة تلك الجرأة على عالم الغيب، والذي طبعا لا يكون إلا للنبي الذي يوحى إليه من الله معصوم فقط، مع أن الله تعالى أعطانا المعلومات الكافية الكثيرة عن هذا العالم خاصة كما قلنا في سورة الجن. والحمد لله رب العالمين.